بسم الله الرحمن الرحيم سورانيكا كحمد لمولد أعمال حسن وسيئة كما شان نعزهم فالوليمان هزار سيصول شخص ويك بسم الله الرحمن الرحيم يكنا فالسؤالي كذيك لباري رابطه اعمال حسن و سیئه و لتک توبه توضیحات بدیه از اعمال حسن و سیئه هر مسلمانی هر النازه آگاهی بیل اسلام ازانی یعنی چه اعمال بمعنی عام که قصیش بگریتو هر قصيك يا هر رفتارك موافق لتك موازين اسلاما بي في ايجين حسنة اذا المخالف بي في ايجين سيئة لباري رابطي امانة ولتك توبة وامك توبة شنقشك بيهك نسبة بمانة وقتی اتوانین باش حالی من دوی که منشأ اعمال حسن و سیئه لانسان ابزانین چست با جوره که زودتر بارها بحث من کرده انسان تفاوت عمده و مهمی لتک باقی گیان دارگلا اما سکه مجبور نیه هر بیگ جور زندگی بکا گیاندار ولتر هر نوع گیاندارک با نظامی که خواه دای مرزانوی بویان زندگی اکن تواو افراد یک نوع گیاندار یک جور زندگیان هست انبارو او باری نیا ولی انسانوانیا افراد انسان اتوانن جورا و جور زندگی بکن که دستبندی تواو سو رفتاره لإنسان أكريه بم دو عبارته خاص خراو أما كلمة خاص وكلمة خراو بكار أوين لبروسك إنسان توانائي هس أم باركي أم جان بغاه وعليكم السلام يا أو باركي أما مخصوص إنسان أبو حيوانات مطلبي بوجورنيا دليل ما كإنسان أم توانايا هس أو سكب وتمانا موجودة كدبابي تنها مادنيا موجودة مادية محزنية مادة وروح بيكو لتركيب أم دو قسمة استعداد لإنسان كأويش فرو فراوانا أكريه ببار مثبتة بشكوفيتو يا ببار منفيا يا بعض استعداد قال ببار مثبتة بعضي كي ببار منفيا مثبت ومنفيش من ليك درجة درجات فرو فراوان خاصي والدرجات فرو فراوان خراوي اما كإنسان اتواني اعمال السيئة انجام بغا يا اعمال حسنة انجام بغا لبروسة موجودة كبو تواناي يوا لاختيار خوي اختيارك لترف خواه في درياغة اتواني استفادتك بحد خاصية وبحد خراوية لزمينة لجور جورة انجام بها اما اوك مطلوبة بو انسان اما سكة جهة خراوية نقري ببار خراوية نچه بل كببار خاصية بچه بو جورة اويت انسان مقصود بو جورة ارزش انساني بياءكا نبو اخرت فقط بو دنيايش بو اخرت كهيج اگر انساني لمسير منفية وچو بار خراوي قرد آيندي خوي پوچو كردوه سو خوي بدبخت كردوه لو مسيره واخوا بو تعين كردوه كا لدواي مرك هل برو برو كمال بره جي اميني بو دنيا ايش هر امهز انسانی که 20 سال 30 سال 50 سال 100 سال عمری بوده اگر لجهت منفی حرکت که استعداد ویل خوی ببار خراویه بشکوف نیتو لاختیار خوی وها استفاده بکا اتوانی هم حسن انجام برا هم سیئه ولیکن سیئه انجام برا لدنیا چاپوچو بوسو ام انسانا نتنها پوچ بلکه تبدیل بوسو موجود خراو او وا فرهنگ بشری پی پی بردو کلمه بودن یارا کپی ایج خراو او انسانا بو انتخاب غلطه که ایکا که لتوانای خوی استفاده غلط اکاتو کار خراو انجام اغا شخصیت خوی خراو کرده بوس موجود خراو هرچن عمری کرد ای گزرنه لآخره و وقت امره هیچ او وا انجامی داره کمترین فائده و حاصله کی بوناوه گشت عمرو تلاش و توانایی لی بفیروت شوه لتعبیر بشریچا پی اجن خراو اما نتیجه سوء انتخاب انسانا ولیکن واقعیت اوسکا انسان لزندگیا لبرخودی لتک جریاناتا لرفاقتی لتک انسان ولا لناو خانوادا لناو جامعا همیشه امکان اشتباهی هست همیشه امکان انحرافی هست همیشه امکان خرابی کردنی هست هرچن انسان خاصی کش بی هرچن جهت درستی چی گرد بی امکانی هست جا جا هر خراب کا کی نجوه لکسی قصه نا حقیقه ایجه تومت نا روائی لی اغا ظلمی کی لی اکا یا خوی حوص اکا ظلم لخوی اکا مثلا مشروب خوا هیروین اکیشه تریاک اکیشه اما ظلم اکا بر لجانه علا شخص خوی اکا امکان ام انحراف ولی بو انسان هست همیشه لبرچه لبرو چونکه موجوده که توانایی هست خاصی بکا و خراوی بکا شرایط و اوضاع و احوال و پیشته لبعض موردی که بر خراوی انتخاب که دیجا آیا وقتی بر خراوی انتخاب کرد ایتر مسخوه ریتو ایتر هیچ رویه تازه ایتر بوست موجوده که لبعد خراوية لبعد منفية امكانية بكفيته السرقة ناوانية اسلام انسان بوجود ناناسي انسان بموجودة اناسي لهر زمانك اختياري هس اتواني او واميلي هس تصميمي بو بقري و انجاني بوا لتشتغلك مربوطة بتكليف انسان لتشتغلك خارج لتكليف اگر 50 سال 100 سال عمری کردوه لبر خراویو حرکتی کردوه مسخو نووسو و ایلی نهات لکه ایتر نتوانه خاصو بوه اگر بار خاصی بو مطرح بوهد حالی بوه لخاصی توانایی اوه هست که تصمیم بگره تو خاص بوه لهر زمانه که و لهر عمره که هرچی خراوی کدوه مگر یکی یکی لانسان غیره که خاصی تواو روشنو اویتو بویان حساوی ازانن خاصیانه چو خراویانه چا و جبهه حق جبهه خاصی لبرابر یانو مشخص روشنه باوجود او که گیست چتیک معلومه لیان با آگاهی تواو و همه جانبه ده سکن جهدگیری علیه حق او جور انسان وله زمان اگذاریتو وایان دیتی که وک مسخو بونو ایتر ولی اوانه استثناء هم کمن افراد بو جورا و هم کم موقعیت بو جورا کم هست که حق بتواوی آشکرا آشکرا روشنو بیتو افراد تواو تواو بیناسن تا لبرابر یو جبه گیری بکن هم موقعیت واکه مکه آواح خروش نو بیدو هم اگر موقعیتی وایش پیش هاتو حق توا روشن بو كم من افرادك اللي قباريك ولا برابر حقه بيسن افرادك كنا رواكا خطاءكا غالبا لموضوعك لدو موضوعا لفنج موضوعا لدو موضوعا بشون هوس خيانا ارون قسيا مخالفة لتك حقانيا قسيا اونيا لبرابر حقه بيسن بلك تسليم هوس غيلي منحرفنا درس خيانا اون آخر فرقك جناح كردن تال برابر حق ويسان دجتا مثلا بيجن مشروب خوازن سورة جناح كي أمسك إنسان درقت نفس خويناي أكفيت ناو جماعة الرفيق سرليشي يال نادرس تحريك كان مشروب خوا بإرادة تسليم يتو مشروب خوالي ليانا اما جوريكا جوري تريا وسكا وقتي لترف خواه الدستور بدريه كمشروب مخون چونك اولا خيانت بخوتانا كان ثانيا خيانت بجامعاها كان بوسيلة مشروب نعمته لي فرد لكيس بشرع دريه بوسيلة مشروب سرمايه داريه لخوين مج نعمته لتيرنو تبديل يكن مواد السميو فول ايوي بيتعلانا كان ام خيانته بخوتان وبجامعي خوتان مكان وقت الدستور واتي لترفعوا لبرابر يو اويسي قريكي ام دستور بشكني قريكي محوي كاتو قريكي ببشر بسلميني كأشي مشروب بخورية ومشروب لازمة وأشي توليد بكرية واميشا كار كير كار افراد عادينية كار سرانة كار قدرة مداريلة قدرة مداريلة كأبو جورة لبرابر حقه وإذن نا أفراد مردم نكساني كقناها كان يا مثلا عمل فحشاء زنا إنساني هسك الدشار انحرافه غفلتي بسراتي معناي حياة حالينا ويك حياة إنساني أشير لحياة باقي حيوانات هاكترو تميستر بي لناو حيوانات وانوان رشد ينفرس ناموس محترمة بس ولد خانوادقي زندقية كان بناموسي قبول ما كان انسان اشي فرفر مهمتر بار ناموس بقري اوك مصلحة حياتي اقتزاءك لما حالي ناوي يا غفلتي لي اكا دوشار قناهك اوي دوشار انحرافك اوي اما فرقي هسلتك اواك حالة كفري هس كشس او صبق قدرته زور وبيسي بيجي ام قانون ناموسة اشي لبين بجي اشي بي ناموسي غواج بياكا لنوم الدماء ام دوانا جيان ديك جا اوانا و اصلاح ناون خاص ناونو صاحب قدرة غلن صاحب قدرة غليك نلباريكو ومتنها قناها كان بل كلا هرچي بارا ولا برابر اسلام وعيسن بحرچي بارا هسكريك انا قانون اسلام بتعلو كان فقط اواننا كدوايا و هيتش سوسيك لروشنائي نما هيتش جهتك انما ك تسليم بون لبرابر حقه لهرچي جهتو بارا ولا برابر حقه ويسان ايتل مفقو اونو باقي انسان المطلق اواني باقي انسان غير اوانك صاحب قدرتني اوان وبزور ناويسن بوله بين بردن اسلام ست صاليش انواع قناه غير كان لهر لحظيك امكاني هس تصميم بقرنو بينو سرقا او هو قزشتين بو قطعي كان آين بيك تازي باكو تميس لجهة خاصيو خير مصلحته ودرس كان بو خيان هرچي افراد اللي هر زمانك اللي هر شرائطك هر الناس قناهيان بيته وانا اي اميانا اسلام انسان اواء ناسي او نبي صاحب اختياري ازاني ناجي تازا اگر كسي هزار قناهي كرد ست صالي بانواع قناهي لو قزران اتلنا تواني بيته ونور ريكا اتلنا تواني بارخاسي بكي ايجي اتواني ما قال او عدك وثمان صاحب قدرتي لك بتواو قدرت يانو لتك تواو حقا شرعة ولا برابر تواو حقا وليسن كأواني جدواي مدتها مسخو اونو ما وراي او عدة هر فردك لهر زمانك تصميمي به اتواني بيتو سر ريكا اتواني ريقي خراوي بيلكا بكفية سر ريقي خاصي جاء شرائطك يس بوعوك انسان لسر امر قتازوك انتخابي اكا صميمان بره مثبت بحركتك لبان ريقي خاصي امسك بدل فشيمان بلا اشتباه خراوي والبزشتة متأثر بك بوش من خراوي مكرد نينك برويري يا ببي إرادي ببرو بار خاصي ولا شهر حسكات خراوي كان نا حقيقة حسكات خاصي يتر يتر خوشي لو بك خاصي بك ويتر قيني بيد خراوي أعم حالته وقت تصميمي لسرگيريا لإسلام في إجن توبة توبة يعني هاتنا وبوبان ريقا كلمة توبة معنى كي أما سار معنى سادة كي يعني إنساني ريقا ليشو ياوا نادرس رويا خراوي أنجام داوا دا أشلكي فشيمانا وإويتو تيتو سر أو ريقا وابكار إنسان تي وان نفع خيري هاتيا بو خويشيو بو انسان غلطريش معنى سادة توبة اويتا اما اگر انسان فشيمان او بو لخراوية القزشتي بو او او فشيمان او توبة براسي جيغ دار بيو جيغ بغريو اثربكا قناهلي اويتا دودا سواء شيء امان ابناسي ك جبران يان بكاتو بعضي كي قناه الفردية مربوطة بالشخص خوي فقط زريري لخوي داغه زريري لكسر نداغه بعضي كي زريري لخلقش داغه او يوا فردية هر مربوطة ببين خوي وخوا خلق دخالتي تيانيا تكليف بو ام درسنا كان لبرابر خلقو او ايوان مربوطة بخلق تكليف بو درسا كان لبرابر او صاحب حق لوا مثلا نيجي نخوان دغا روجي نغل دغا مشروبي خوال دغا مرتكب الفحشا كاري الخراو بوغا اما تشتيك الزرري لخوي دا شخصية خوي خراو كدغا خوي آلو دا كدغا بو امانة فقط ببين خوي وخوي خوي مربوطة اذن مراجعة بكسيك ناكا شن صالي لما وبرلبينم تشتك لناو متوعات ابو يالكتوا بخوا خاص جزيات خيم لبيرنيا كليات مطلبة كم بو جوري لبيرك بحثيك بو كفتوا ناو مردمك اگر انساني وقتك مرتكب الزنابو بريت بو وقتي قريكي توببكا بولاي مثلا باوك او كسا يا بولاي براي يا بولاي شوي معذر صاحبك او قرد نازاي فخاسي اجتي بو جورا فريش بحث يكر يا دم او دم او اما خطاس اشتباهي فرفر قورو عمده ذات اوكا گناهی مرتکب بو ول بین خوی و خوای خوی او کس به نیزانیه فرفر بو چکتره لوک بره جریان گناه که بلای دیگران او بیجه اما که بره بلای باوک جنو یا برایو یا شویو مطلبی با جوره بیجه گناهی که گورتر لأصل گناه که مرتکب بو اما مثله فقط ببين انسان خوي وخواي مربوطة خلق دخالتي تيانية بهير شوش اگر جنبه خلقی تیا بگرین عبارت لخود او طرفه فقط هیچ کس تر کسانه او طرفه مطرح نیدی تر بود جبران اثر منفی کل روحی او طرفه بویا اشی تلاش بکا طبعا هر واک خوی اصلاح که اگر رابطه نامشروعی لتجنه که بویا اشی تلاش بکا او جنیشه داشت لکنه خيانتي كلها بشخصية أوجنا صدمي بيغيان ذا خستية السر مسيرة انحراف تلاش بكا بلك روشني بكاتو دايش لكيني في حالي بكا كمن خيانتم كدتو كمن زررم قيان فيت او من خوم فشيمان بوهم لقوزشتي خوم توش فشيمان اوبا توش رغي درسي بكرا فقط امس حق غير بخود جنا كتذكر بغا نبكا ثاني با هیچ کس ناوی بیجه اگر بیجه تی به هر کسی تر گناه که نه گناه اصلی که گورت روی تو ولی بعضش تک هست که حق غیری چی هاتیا وقتا وکم مثلا دزی کردی لمال کسی وکم درویی تی کردی که دروی که ضرری داره لکسی غیبت کسی کردی و بيجي غبوة او كسم مستحق نوة او زرارية لي بدرية او دزية لي بكرية يا غيبتي بكرية فنك بعض وقتك هس مشروع بجي غس كارمان بوانيا قسل وقت لك كين كأمانة نع مشروع به قناه به ام جورة اشي انسان لتك او ترفي شاب كيفيتك تماس بقري بو جبراني يا اگر امكاني نيه تماس بگري فرسكا او شخصا مردوه يا اگر تماس بگري ازاني اثر منفيكي فرتر اويلة مصبتكي بترتيب جبراني بكاتو جبران او زرر ماديه يا او زرر معنويه لا كغيان يسا او شخصا جا مجموعا ام قناخ غلا لبارك ترو وقت ما شايكين بار جبران بونا و جبران نبونا وي اويتو بدستا بعض اشتكي هات اصلا امكاني نية جبران بكريتو وك اعمال فحشا ومشروب ترياكو هيروين وامجور اشتكلا يا حتى وك صغار كبحث من كبير لزوستيترا لجهتما وك تبزيرا حراما ما ضايع كردنا كسي او نا دلي ورياد ويتو او نصفا وباكي بيابكا او ننزيك ويتو بخوا خجالت كيشي لوك خريف السيارة كيشي لوك نعمتي واخوا دايتي طولي كدسي كفتغا تيريكي هروا بفيرو آقري تيبرها فشي ما نوب ويتو ام جورش زیاده فقط توبه کرد توبه ایک سمیمانه و دست حل گرتن توبه ایدر هیچی ترینیا ولی بعضی تر لعمال چه او مربوط به بشر چه او که مربوط نوی به بشر خلق تر جبران کرنوه ایدارتا جبران کرنوه به چه جوره به حد امکان مثلا كابره زكاة هاو السر يوم سالي دو سال تن سال زكاتي نداغا انواع زكاة غير زكاة الكتر يا زكاة مال تجارة هرشتي هل نوع درامتي وقتي توباكا وقتي توبك ويت توبه صميمانو جدي كتصميمي به جبران قزشتو بكاتو يعني هرشي زكاة هاو السر يوم بيا اما چون مكلفة لروجه كا مثلا بيا لساله كا بيا نا تصميمكي بي صميمانا بدل هر چك اتواني چكا چكا يا مسلماني كا اعتنائي بالروجه نوغا روجي فوتياغا ام انسانا وقت تصميم الصميمانا اقري كا آيان دي باش بي تكليفي اما سكا روزه رو گذشته بگریت او تصمیم بگری که روزه کن گذشته بگریت او چون حل تکتوبه کرد بلا فاصله مجبوره ایتر لسر یک دست کات روزه گردن نه هر جوری اتوانی هر او نبه دل گرکی بی حس که علاقه من بی که روزه گذشته کنی بگریت او جا هر جوری اتوانی هر جوری مقدور بو بوی لتک برنامه یا لتک امکانات یا لتك توانائي جسمية لتك توانائي روحية جور بي بو يفكرية بو جورة جبراني أكاتو لنا وتواو أعمالا بعضيكي قابل جبرانا چه مربوط بي بخوي وك مسألة روجغة ككوتمان چه مربوط بي بغيريش يعني هم نسبة بخوي قصوري كدوي هم نسبة بغير وك زكاة ك حق مادما وك دزي كدوه لكسي وكوتمان غيبتي كدوه وقت توبه توبه كالصميمانا كهول بغاتا هر جيغي امكاني بوه امانا جبران كاتو جا توبه چه نقشه كي هفت لأعمال السيئة انسانا دو دانا نقشه دو دانا اثر عمده اول لحظه توبه ایتن مسیر انسان گوره انسان جهت منفی پیا کرده ببار منفی آرویه لو لحظه و که توبه اکا او توبه وابو جوره بدل بیه ام جمله چه بیجم توبه مربوطه ببین انسان خوی لین خوی خویا توبه لسر دست کسا کردن و ام جورش بیله هیچ نیه لو لحظه و وال لبین خوی و خوی خویا تصمیم اگره که ایتر برو بار خراوی نچه ریگه که گور یاگه ایتر حتیسه سر ریگه اصلیه که او ریگه وابه کار انسان اخوا او ریگه وا انسان اکاته انسان لو لحظه و تیتو بان ریگه تفاوت پیا اکاله گذشته گذشته هر بجهتی که چوه لانسانیت دورو کفتگه سو ایسه تازه كفترس السربان جهة أصلية إنسانية أما يكلا نقشي للتوبة ريقة منحرفة لا أواد إنسان أخاته بان ريقة أصلية يكتر لأسرية للقوري أقل توبة أبو جوربي واوتمن بدل متأثر بين خطاوة القزشتي تصميمي بيه لآيان دائتر اشتبان نروي خطايا القزشتة تفلال ونكاتو و تلاشي شبكاتا هر النازيك اتواني اوانا واهاب السري وقابل جبرانا جبراني بكاتو اگر توبيك اوابو رحمة الهي لتك انسانا او نفرت خطايا القزشتة بصواب انوسيبوي فعجيبا يعني مثلا دفعي مشروبي خوالدوا اما خيانتي بشخص خواهي كدوا وسا او جلسة مشروبة خريق عبادت بوله اوائن وصيبه مرتكب الزنا بوه عزان الله وقته بدل بشي مانوه كبوچا من اونا بستين بخرجا بوچا بو حوثيك آني خيانتي وام كد بخمو با انسان اكتر و تصمیم اگره ایتر تازه و دعا خوی آلوده نکا او اعمال گذشته یه و سا عبادتی کرده او نه رحمت خواله تد انسان آفره او نه خواه پی خوشه که انسان بار خیر و سعادت خوی بگره برو خوشبختی بچه نه برو بدبختی آوات شویخی اکا که اگر پشیمان بیت لا گذشته تو بیت سر ریگه که خیر و مصلحت خودی هاتیا گذشته چو بخیر بو انوسم لباتی بشرقی نوسم بو